عشان خفي مرة يودان لاني دي ويخ طبت نروى وردا يشقي بقى من النار اخسو غزينام وهوام ربدان الضهر اشنا وصهار شمس روى زقوا في الطاوين النام ذبيوليتا أقموا من نام أذب النعمان مجش انهار رخثوث والدار نيغث روح أكد جيران عاش مفكر ربدا ربدا صدق بدا قلب النعمان مجاش انهار رخضو ذو الدار يغذ روحك اكد جيران عاش مفكر ربدا ربدا صدق بيتا ان بالنعمان صدق بيتا ان بالنعمان صدق بيتا ان بالنعمان جاش انهار رخضو ثو الدار نيغث روح اكد جيران هاش مفكر ربدا ربدا تخبيت اني انا بالنعمان هاش مفكر ربدا ربدا بيتينا ام بالنعمة اسقط بيتا ام بالنعمة صدق بيتا ام بالنعمة صدق بيتا ام بالنعمة